الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. قوله والله أعلم بما ينزل، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه. وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن، وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه، فهو أعلم بمصلحة عباده. وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم. وقوله قالوا، أي الكفار، إنما أنت مفتر، أي كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحكمة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع الأدلة التي ساقها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وشيخ الإسلام ساق أدلة كثيرة على هذه الصفة، وختمها بآيات تتعلق بالقرآن الكريم، خاتم الكتب المنزلة على المنزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ساق آيات عديدة فيما يتعلق بالقرآن، وأنه كلام الله وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى، ساق آيات عديدة في ذلك، بدأها بقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ثم ذكر قول الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ثم ختمها بهذه الآيات، ثم ختمها أعني الآيات المتعلقة بالقرآن وأنه كلام الله وأنه منزل من رب العالمين، ختمها ب هذه الآيات، قول الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل. فهذا فيه أن الآيات منزلة، وأنها وحي من الله، وأنها كلامه، وأنها تنزيله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الآيات قل نزله روح القدس، فهو وحي من الله منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو منزل من الله. قال هنا في هذه الآية والله أعلم بما ينزل، وقال نزله روح القدس، نزله روح القدس. هذا فيه أن القرآن تنزيل من الله، منزل من الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي تكلم بالقرآن، وهذا هو الشاهد من سياق هذه الآيات في هذا الموطن. وقوله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني إذا أنزلنا آية تنسخ حكما جاء في آية، نزلنا آية تنسخ حكما جاءت في آية نزلت قبلها، بدلنا آية مكان آية، هذا النسخ، هذا النسخ. والله أعلم ما ينزل، يعني تنزيله للناسخ عن علم، تنزيله للناسخ عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. النسخ دليل على القدرة ودليل على الملك، لأن هذا الملك ملك الله عز وجل، يشرع فيه ما يشاء ويأذن فيه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا معارض لشرعه سبحانه وتعالى. فينزل ما يشاء حكما شرعا أمرا نهيا، الملك ملك الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالشرع لله عز وجل والملك ملك الله، يشرع ما يشاء. فإذا نزل آية ثم أنزل بعدها آية ناسخة للحكم الذي جاء في الآية الأولى، قالوا أي الكفار: إنما أنت مفتر، مفتر يعني كذاب، تفتري على الله. قالوا: إنما أنت مفتر، يعني إنما أنت كذاب تفتري على الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قال: وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسختها، مكان آية أي نسخت الآية الأولى، وأنزلنا غيرها لمصلحة للعباد، لمصلحة للعباد. قال: والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه، فيما يغير وينسخ من أحكامه. قال: وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن، وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه، وهذا مستفاد من قوله: والله أعلم بما ينزل، أي عن علم وعن حكمة وعن مصلحة للعباد، فهو أعلم بمصلحة عباده، وأعلم بمصلحة عباده. وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم، إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل معلوم، وهذا مستفاد من قول: والله أعلم بما ينزل، لأن علمه محيط بالعباد، أحاط علما بالعباد، وهذا العلم المنزل على العباد هو عن علم محيط بخالقهم وحاجتهم ومصالحهم وما فيه نفع أو مضرة، أحاط سبحانه وتعالى علما بالعباد وأحاط علما بمصالح العباد وحاجاتهم. فينزل سبحانه وتعالى بعلم وعن حكمة وعن أيضا مصلحة للعباد ومنفعة، منفعة، لأن الله عز وجل لا ينزل إلا ما فيه الخير والمصلحة وللعباد والرفعة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال قوله قالوا أي الكفار إنما أنت مفتر أي كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون الحكمة في ذلك، لا يعلمون الحكمة في ذلك، وجهلهم بالحكمة في المنزل جرأهم على ماذا؟ تكذيب المرسل، جرأهم على تكذيب المرسل صلوات الله وسلام عليه. وتكذيب المرسل تكذيب لمرسله، تكذيب لمرسله سبحانه وتعالى، وتكذيب بالوحي المنزل. قال قوله، قال رحمه الله قوله قل نزله أي القرآن، والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل، روح القدس أي جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام، وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. وجبريل عليه السلام هو الروح الأمين المذكور في قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك الآية. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين والآية ترد عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. قال رحمه الله تعالى قوله نزله، قل نزله روح القدس، نزله أي القرآن، نزله أي القرآن، والذي باشر التنزيل باشر النزول بالقرآن إلى محمد عليه الصلاة والسلام هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس، لأن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، سمعه من جبريل، من جبريل عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس من ربك، هذا الشاهد للسياق هنا، قل نزله روح القدس من ربك، من مثل قول تنزيل الكتاب لا ريب فيه، من رب العالمين، من رب العالمين، من ربك أي أن القرآن من الله بدأ، وهذا اللفظ من الله بدأ هذا جاء عن غير واحد من الصحابة، جاء عن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن غيرهم أيضا من السلف، قالوا القرآن من الله بدأ، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، هذا القول تدل عليه الآية، منه بدأ، قال نزل، قل نزله روح القدس من ربك، من لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وجبريل مبلغ، ومحمد عليه الصلاة والسلام مبلغ، ولما ينسب إليه القول الذي هو القرآن إنه لقول رسول نسب إليه القول بوصف ماذا؟ الرسالة، وصف الرسالة، والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، ليس لا ينشئ كلاما من عنده، وإنما يبلغ، قول الرسول هذه ذكره بهذا الوصف يعني التبليغ، يعني تبليغ كلام الله عز وجل. فجبريل مبلغ، المبلغ لكلام الله، المبلغ الملكي، ومحمد عليه الصلاة والسلام المبلغ البشري لكلام الله. جبريل سمعه من الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل وبلغه للأمة. قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين جبريل، على قلبك أي أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فقوله نزله أي القرآن. قال: والتنزيل هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل. ولهذا العلماء ذكروا هذه الآيات ونظائرها في أدلة علو الله، ذكروها في أدلة علو الله. نزول القرآن من الله يدل على علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. قال: قل نزله روح القدس. روح القدس هذا وصف لجبريل، روح القدس هذا وصف لجبريل عليه السلام. قال هنا روح القدس، في الآية الأخرى قال الروح الأمين. وسمي جبريل عليه السلام روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، مثل تسمية القرآن روحا. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الوحي نفسه روحا، وسمى من ينزل بالوحي روحا، لأن الوحي به حياة قلوب العباد، لأن الوحي به حياة قلوب العباد، لا تحيا إلا بالوحي. فالوحي روح، وجبريل الذي ينزل بالوحي روح، لأنه ينزل بالروح. جبريل سمي روحا لأنه ينزل بالروح، الروح الذي هو الوحي. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال أي جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم جبريل. ولهذا الإسناد، إسناد لقارئ القرآن ينتهي إلى الصحابي، ينتهي الإسناد إلى الصحابي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. هذا الإسناد، إسناد الذي يكرمه الله عز وجل بتلقي القرآن عن أهله وحملته ويجيزونه به، إسنادهم ينتهي إلى من؟ إلى الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى الله سبحانه وتعالى، عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. لكن بعض المجيزين الذين دخلت عليهم شبهة الجهمية وعقيدة الجهمية الباطلة يجعلون الإسناد ينتهي إلى اللوح المحفوظ، يجعلون ينتهي إلى اللوح المحفوظ، حتى في إجازاتهم إلى الساعة ينهون الإسناد إلى اللوح المحفوظ، فرارا من ماذا؟ مع أنهم يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويرون هذه الآيات البينة في القرآن، ينهون الإسناد إلى اللوح المحفوظ فرارا من نسبة القرآن إلى الله أنه هو المتكلم به، وعقيدتهم أنه مخلوق في اللوح المحفوظ ليس كلام الله، مخلوق في اللوح المحفوظ، وجبريل يأخذه من اللوح وينزل به على محمد. ولهذا إسناد هؤلاء الذين دخلت عليهم شبهة الجهمية ينتهي إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى اللوح المحفوظ إلى اللوح المحفوظ، وهذا بسبب دخول بدعة الجهمية على هؤلاء التي هي القول بخلق القرآن. قال: وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. قال: وجبريل هو الروح الأمين، في قوله سبحانه نزل به الروح الأمين، فهو أمين، فهو روح لأنه ينزل بالروح، وأمين لأنه مؤتمن على ما ينزل به، أمين لأنه مؤتمن. وهذه الصفة كما أنها صفة للمبلغ الملكي أيضا صفة للمبلغ البشري عليه الصلاة والسلام، عرف بالأمين قبل البعثة ومعروف بحسن أمانته عليه، وكانوا يلقبونه الصادق الأمين، يلقبونه الصادق الأمين. قال: وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، يعني القرآن، من الله، سمعه من جبريل، والآية صريحة، سمعه من جبريل. ولم يقل أحد أن من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين. والآية ماذا ترد عليه؟ ترد على هذا القائل، الآية صريحة واضحة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فالإسناد ينتهي إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله، عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره، وأنه الذي تكلم به لا غيره. وأما إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنه لقول رسول كريم، فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء. والرسالة تبليغ كلام المرسل، ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا. ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر رسالة رسله، فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل. وفيها دليل على علو الله تعالى على خلقه. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى ذاكرا جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، قال: ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله، دليل على أن القرآن منزل من عند الله. وهذا أفاده قوله أعلم بما ينزل، وقوله نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك، هذا فيه أن القرآن منزل من رب العالمين. فالآية فيها دليل على أنه من عند الله، من عند الله أي منزل من الله سبحانه وتعالى، وأنه كلامه يعني هو الذي تكلم بالقرآن، هو الذي تكلم بالقرآن، فهو كلامه. ففيها أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ففيها أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره، بدأ منه وظهر لا من غيره، وأن الذي تكلم وأنه الذي تكلم به لا غيره، هذا كله مستفاد من هذه الآيات. وأنه كلامه بدأ منه، هذا اللفظ بدأ منه أو منه بدأ، هذا مثل ما قدمت منقول عن جماعة من الصحابة وعن خلق من التابعين ومن اتبعهم بإحسان، والآية نص في هذا منه. قال الآية قال نزله روح القدس من ربك، من هنا للابتداء، منه بدأ، من ربك منه بدأ، منه ظهر، هو الذي تكلم به. فيقولون منه بدأ وإليه ماذا يعود، منه بدأ أي هو الذي تكلم به وإليه يعود، هذه مقولة السلف من الصحابة والتابعين، وإليه يعود. قيل في معنى وإليه يعود قولان، قيل إليه يعود هذا إشارة إلى ما يقع في آخر الزمان حينما يرفع المصحف، حينما يرفع القرآن من السطور ومن الصدور ويصبح الناس ولا يجدون شيء من القرآن، إليه يعود رفعه آخر الزمان، إلى هذا المراد بقولهم وإليه يعود. والقول الثاني قالوا إليه يعود أي وصفا، إليه يعود إلى الله يعود أي وصفا، فهو صفته كلامه من صفاته سبحانه وتعالى، وأنه الذي تكلم به لا غيره. قال وأما إضافته إلى الرسول، إضافة القرآن والقول إلى الرسول، في قوله وإنه لقول رسول، ما المراد بالقول هنا؟ ما المراد بالقول؟ القرآن، وإنه لقول رسول، المراد بالقول القرآن. وفي الآية قال وإنه لقول رسول كريم، وإنه لقول رسول كريم، وهذه جاءت في موضعين، وإنه لقول رسول كريم جاءت في موضعين، موضع المراد بالرسول جبريل، وموضع المراد بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. قول الله عز وجل وإنه لقول رسول كريم ذي قوة، من هو جبريل، من هو الرسول هنا؟ جبريل الرسول الملكي. وإنه لقول رسول كريم ذي قوة. في الآية الثانية قال وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول البشري. أضيف إليهم القرآن، قول القرآن المراد به، أضيف لهم القرآن إضافة ماذا؟ إضافة ماذا؟ إضافة تبليغ. الدليل أن الإضافة إليهم ذكروا فيها بوصف الرسالة، والرسول ما هي مهمته؟ أن يبلغ كلام من أرسله، ما يأتي بشيء من عنده، الرسول مبلغ. لما يقال رسول يفهم أنه ما يأتي بشيء من عنده، وإنما يبلغ كلام من أرسله. الله قال وما على الرسول إلا البلاغ، هذه مهمة الرسول، مهمته إبلاغ كلام من أرسله، لا ينشئ شيئا من عندي نفسي، وإنما يبلغ كلام من أرسله. إذن قوله وإنه لقول رسول، الإضافة هنا إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. قال وأما إضافته إلى الرسول في قوله وإنه لقول رسول كريم فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء، إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء. والرسالة تبليغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ. قال ولو لم يكن للمرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، هذا أيضا دليل على أن القرآن كلام الله. الرسول معروفة مهمته الإبلاغ، يبلغ ماذا الرسول؟ يبلغ كلام، كلام من؟ كلام من أرسله؟ من الذي أرسله؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فوصف الرسالة أيضا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا يقول: ولو لم يكن للمرسل سبحانه وتعالى كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، لأن الرسول هو هذه مهمته، أن يبلغ كلام من أرسله. ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر الرسالة. من أنكر أن الله متكلما فقد أنكر الرسالة. وجه ذلك أن الرسالة إبلاغ كلام المرسل، فمن أنكر أن الله متكلم فهذا فيه إنكار للرسالة. قال: فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل سبحانه وتعالى، تبليغ كلام المرسل سبحانه وتعالى. قال: وفيها أي الآيات دليل على علو الله على خلقه، دليل على علو الله على خلقه. هذا مأخوذ من ماذا؟ من التنزيل، من التنزيل، لأن نزول القرآن من الله دليل على علو الله، لأن النزول يكون من أعلى، لأن النزول يكون من أعلى. ففيها أي الآيات دليل على علو الله على خلقه. ومن باب التذكير بما سبق مر معنا إشارة إلى أن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى جاءت على ماذا؟ على أنواع. والمصنف ذكر جملة من هذه الأنواع، وهي تزيد على العشرين نوعا. من أنواع الأدلة على علو الله هذا النوع، الآيات التي فيها نزول القرآن من الله، نزول القرآن من الله، والنزول لا يكون إلا من أعلى، ففيها دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ثم ذكر الشارح فائدة تتعلق بالتنزيل والإنزال، وأيضا فيها دفع الشبهة قد يثيرها بعض المبطلة. نعم. قال رحمه الله: والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إنزال مطلق كقوله تعالى وأنزلنا الحديد، الثاني إنزال من السماء كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الثالث إنزال منه سبحانه كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء، والحديد منزل نزولا مطلقا، ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في وحكم المجرور بمن في هذا الباب، وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف، والمضاف ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته. فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا بل هو صفة قائمة به، وهكذا حكم المجرور بمن. فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، خلافا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: التنزيل والإنزال، تنزيل والإنزال المذكور في القرآن، تنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تنزيل والإنزال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول إنزال مطلق، إنزال مطلق، ومنه قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا إنزال مطلق. نعم، لا، الأول إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد، إنزال مطلق كقوله أنزلنا الحديد، والثاني مقيد بالسماء من السماء. قال إنزال من السماء كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والثالث إنزال منه سبحانه، إنزال منه سبحانه وتعالى كقوله قل نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك. النوع الأول الإنزال المطلق، إنزال الحديد، قالوا أنزلنا الحديد، إنزال مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني لم يذكر فيه من. الثاني والثالث من السماء، والثالث من الله، وهذا ما ذكر فيه من، إنزال مطلق، إنزال مطلق. ومن وفيه معنى النزول نفسه، في معنى هنا العلو والسفل، لأن النزول من أعلى، ولهذا وهذا أشار له ابن القيم في الصواعق وغيره من أهل العلم أن الحديد استخراجه فيه ماذا؟ نزول، لأن المعادن تخرج من الجبال، تخرج من الجبال، فيكون فيه في معنى النزول، فيكون فيه معنى النزول، يعني نزولها من وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الحمل الحمل بالإنزال، والوضع أيضا كذلك بالإنزال، ففيه المعنى نفسه، ففيه المعنى نفسه. الثاني قال إنزال من السماء كقوله أنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا. ما المراد بالسماء هنا، المبنية أو مطلق العلو؟ المراد بالسماء المبنية، السماء المبنية أو مطلق العلو؟ قبل أن تجيب على السؤال تذكر إن كنت يوما سافرت في الطائرة والسحاب والمطر تحتك والسماء المبنية فوقك، فماذا تقول الآن؟ السماء ينزل من المطر ينزل من السماء المبنية ولا من مطلق العلو؟ مطلق العلو، لأن السماء في القرآن تارة يراد بها مطلق العلو وتارة يراد بها السماء المبنية. السماء بنيناها بأيد، سبع سماوات هذه المبنية، أنزل من السماء يعني العلو، العلو مطلق العلو يقال له سماء، كل ما على فوقك فهو ماذا؟ سماء. السحاب أين؟ السماء، السحاب سماء في علو، أنزل من السماء يعني من العلو، من من من العلو. فهنا من مقيدة بالسماء، والمراد بالسماء مطلق العلو، فهو ينزل من السحاب الذي في العلو. الثالث إنزال منه سبحانه وتعالى كقوله في هذه الآية قل نزله روح القدس من ربك، ولها نظائر في القرآن مثل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ومن ربك أي منه بدأ، هو الذي تكلم به، والله عز وجل علي على عرشه المجيد سمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء، والحديد منزل نزولا مطلقا، ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء، فرق بين المنزل منه والمنزل من السماء، هذه واحدة. الثانية تتعلق بقوله من ربك، من ربك، يقول حكم المجرور بمن، هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، حكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف. نحن نعرف حكم المضاف إلى الله، مثل سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، هذا نوع، بيت الله، ناقة الله، عبد الله. هل النوعان شيئا واحدا؟ سمع الله، بصر الله، علم الله، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هل هذا شيء واحد؟ كيف عرفنا أن نفرق؟ بالقاعدة في الباب، أن المضاف إلى الله إذا كان معنى لا يقوم إلا بموصوف فهو إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف، سمع الله، بصر الله، علم الله. وإذا كان قائما بنفسه، إذا كان المضاف إليه قائما بنفسه مثل البيت، الناقة، العبد، فإضافته إلى الله إضافة خلق، إضافة خلق وإيجاد. يقول المضاف ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان. أعيان مثل إيش؟ بيت الله، ناقة الله، عبد الله. وإضافة معان مثل سمع الله، بصر الله، علم الله، يد الله، إلى آخره. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته. هذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا، بل هو صفة قائمة به. وهذا سبق الكلام عليه، وسبق أيضا توضيحه وذكر الأمثلة عند المصنف الشارح رحمه الله. قال: وهكذا حكم المجرور بمن، وهكذا حكم المجرور بمن، يعني ما يقال فيه من الله مثل المضاف إلى الله، ما يقال فيه من الله مثل المضاف إلى الله. وأعطيكم مثالين من القرآن وانتبهوا للقاعدة. الآية التي معنا: قل نزله روح القدس من ربك، نزله يعني القرآن، روح القدس من ربك، القرآن من ربك، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول الله عز وجل: هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. منه، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش. هنا قال: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل منه هنا فيما يتعلق بتسخير السماوات والأرض مثل منه في التنزيل، تنزيل القرآن، القرآن من الله، السماوات والأرض من الله، هل هما شيء واحد؟ هل من هنا شيء واحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القرآن من إضافة المعالي، والسماوات إضافة إيش؟ الأعيان، مثلها تماما، يطبق فيها القاعدة نفسها. حتى أيضا مثل هذا تماما المدوى يعني ما يقال فيه ذو، هل لما تقرأ ذو العرش وتقرأ ذو العزة، ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة، ذو الرحمة، ذو العرش، هل هما شيء واحد؟ نفس القاعدة، المدوى أيضا نفس القاعدة، إذا الأعيان مثل العرش إضافة خلق، المعاني الرحمة إضافة وصف. الذي ما يفرق يجعل البابين ماذا؟ بابا واحدا، يجعل البابين بابا واحدا. قال وهذا حكم المجرور بمن، فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه خلافا للمبتدع. من باب التأكيد فقط عندنا ثلاث أشياء يطبق فيها القاعدة في التفريق بين الأعيان والمعان: المضافات إلى الله، والمذوى ما يقال فيه ذو، وأيضا ما يقال فيه من الله. هذه كلها تطبق فيها القاعدة، ينظر في هذا المضاف إلى الله هل هو عين أو معنى. إن كان عينا فإضافته إضافة خلق تقتضي التشريف، وإن كان معنى فإضافته إضافة وصف. ما معنى معنى؟ يعني معنى لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا بموصوف، فحينئذ تكون إضافته إضافة وصف. قال خلافا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم كما روى ذلك كما روي ذلك عن السلف. وفيها دليل على أن جبريل عليه السلام نزل به من عند الله تعالى، فإنه روح القدس وهو أيضا الروح الأمين. وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به فلا يزيد عليه ولا ينقص. وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى، والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله عز وجل. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال أن نعم. أيضا لا يزال الشيخ الشارح رحمه الله ينثر الفوائد، كعادته يتبع الآيات بفوائد يعني يستخلصها ويجمعها بعناية، فينتبه لأهمية هذه الفوائد التي يذكرها رحمه الله تعالى عقب الآيات. والفائدة قد تتكرر وتمر أكثر من مرة، لأنه يلاحظ في كل مرة دلالة الآيات التي يتحدث عنها، فينبه على ما فيها من فوائد، وإن كانت الفائدة تكررت في آيات أخرى تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى. قال وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر أو غيره، يعني كلام بشر أو كلام ملك، كلام بشر وغيره. عندكم أول وغيره؟ وغيره، نعم، كلام بشر وغيره. ففي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره، يعني غير البشر، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، من زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. وهذه اللفظة محل إجماع عند السلف، تكفير من قال إن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى، أن هذا القول كفر. قال فمن زعم ذلك فهو كافر بالله كما روي ذلك عن السلف. وفيه دليل على أن جبريل عليه السلام نزل به من عند الله، فإنه أي جبريل روح القدس وهو أيضا الروح الأمين، فهذه ثلاث أوصاف: الروح والقدس والأمين. القدس فيه معنى الطهارة،